وبلا حاجة. وذلك أنه إذا جازت الصلاة وهي أشد منعا من الجماع فالجماع من باب أولى. ولهذا سئل ابن عباس أظن عن المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 هل يأتيها زوجها؟ فقال إذا صلت يأتيها زوجها. وهذا قياس واضح، قياس جلي، يعني إذا جاز أن تصلي فجواز الجماع من باب أولى. ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أزواج المستحاضات، وهن حوالي 7 اللاتي استحيضت في عهد الرسول، لم يأمر أحدا من أزواجهن باجتنابهن. والأصل الحل في غير الحيض، فالصواب أن وطء المستحاضة جائز سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. أم حبيبة هي المرأة الثانية التي عرفناها من سياق الأحاديث التي ذكر المؤلف، والأولى من هي؟ بس بدي أرجع، لا تنظر الكتاب، من هي الأولى؟ السؤال خاص لعبد الله بن عون، لا تنظر الكتاب جزاك الله خير، طبق الكتاب، طبق الكتاب، من هي؟ لا إله، ما أسعى النسيان، قرأناها قبل قليل، أنا تكلمت فيها، ما نسيت؟ نسيتها. نعم أنتي فاطمة بنت أبي حبيش، فهمتها؟ طيب، هذه أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت الرسول فأمرها أن تغتسل، لكن متى تغتسل؟ الحديث مطلق، أمرها أن تغتسل، فيحمل هذا المطلق على ما سبق في حديث فاطمة، متى تغتسل؟ إذا انتهى الحيض، سواء كانت العادة إن كانت معتادة أو التمييز إن لم تكن معتادة. لكنها رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة من اجتهادها، تغتسل لكل صلاة. وهذا أعني الاغتسال لكل صلاة في المستحاضة ليس في الصحيحين، لكن ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وفي هذا الحديث ما سبق من الأحكام، لكن فيه إشكال، وهي أنها بقيت 7 سنين ما سألت الرسول، 7 سنين فسألت، فيقال لا إشكال في الحديث، لأن قولها فسألت استئنافية وليست معطوف وليست عاطفة. وعلى هذا فإن عائشة أرادت أن تبين مقدار استحاضتها وأنها استحيضت 7 سنين. وأما فسألت فمن المعلوم أنها سوف تسأل الرسول من أول ما أتاها هذا الشيء، لأنه أمر مستغرب خلاف العادة، فلا بد أن تسأل. وعلى هذا فالفاء في قوله فسألت إيش؟ استئنافية وليست عاطفة. يكون المعنى وقد سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث فيه مواضيع شتى. تقول رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد كلانا جنب، جملة كلانا جنب جملة حالية، يعني والحال أن كل واحد منا جنب. وقول كلانا جنب، قد يقول قائل إن جنبا مفرد وكلانا متعدد، فكيف أخبر بالمفرد عن المتعدد؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن جنب، إن كلمة جنب كلمة تصلح للجماعة والمفرد. قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وفيه لغية، ما هي لغة قوية؟ أنه يجمع فيقال جنوبين، إن كنتم جنوبين أو جنوبون. لكن اللغة المشهورة الفصحى أنها مفرد صالح للجماعة والواحد. وقولها يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، الكلمات ما فيها أشكال. وقوله يخرج رأسه إلي وهو معتكف، الجملة إيش؟ حالية. فأغسله وأنا حائض أيضا وأنا حائض، الجملة حالية. طيب، تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولازم هذا أن يرى عورته، عورتها، وترى عورته. وأما حديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيته منه وما رآه مني، فهذا حديث ضعيف لا يصح. بل إن الرجل يجوز أن يكشف عورته لامرأته، والمرأة يجوز أن تكشف عورتها للرجل، لعموم قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن في هذا الحديث جواز كشف الزوج عورته لزوجته وبالعكس. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد. وجهه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجته عائشة رضي الله عنها. فإن قلت: لو تعاقب الزوج والزوجة على الماء بأن اغتسلت قبله ثم اغتسل بعده أو بالعكس، فهل يجوز؟ الجواز نعم يجوز، لكن الأولى خلاف ذلك. الأولى أن يكون جميعا. ولهذا جاء في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. فإذا سألنا الرجل قال: هل الأفضل أن أغتسل أولا ثم تأتي الزوجة بعدي، أو أن تغتسل هي أولا ثم أغتسل بعدها؟ قلنا: لا، الأفضل أن تغتسل جميعا. مع أن هذا حسب العرف، ها، هو الأولى ولا الأولى التعاقب؟ حسب العرف الأولى التعاقب، لكن الشرع فوق العرف، اغتسل جميعا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وليغترفا جميعا. ولما اغتسلت ميمونة ثم آتى النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بماء فضل من مائها، قالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن جنابتك لا تتعدى إلى الماء. وهذا كقول إحدى أمهات المؤمنين وأظنها عائشة لما طلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها أن تأتي بالخمرة من المسجد، قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. ما على المسجد إذا كنت حائضا. فعلى كل حال أقول إن هذا يدل على أن الأولى والأفضل أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد، ففيه دليل على كشف العورة لكل من الزوجين. ومن فوائد هذا الحديث أن اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد يوجب الفهم، يوجب المودة والإلفة، يوجب المودة والإلفة. وهذا أمر يعرفه من ذاقه. قد يستبعد الإنسان ذلك، ولكنه في الواقع مؤكد أن الإلفة والمودة بين الزوجين إذا اغتسلا جميعا من إناء واحد أفضل. فإن قيل: في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك أنواع، ليس هناك أنواع. فكشف العورة لا يلزم منه الرؤية. الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام ليس إتيانه أهله مقتصرا على الليل، بل يأتي أهله بالليل والنهار عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لو كان هناك فرق لجاءت السنة بالفرق. ثم إن الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن حفظ العورة أو من حفظ الفرج ستره، فإذا استثنى الأزواج دل هذا على جواز كشفه للزوج. وفي الحديث فوائد أخرى متعددة تأتي إن شاء الله. نعم يا عبيد الله. هذه نعم. نعم نعم. الدليل على هذا أن رسول أمر بتطهير الثوب من الحي، من دم الحي. لما سئل عن دم الحي، عن دم الحي يصيب الثوب، أمر بتطهيره. لا، الأمر بالتطهير، ولهذا قال تغسله وتفركه ثم تصلي فيه. قال العلماء قوله ثم تصلي فيه دل على أنه نجس وأنه لا بد من إزالته قبل الصلاة. العرق غير دم الحيض، أم العرق غير دم الحيض؟ العرق مثل اللي يخرج من بقية البدن، لكن يقول لما مر على أماكن قذرة صار نجسا. ولولا أني أخشى أن يكون هناك يعني إجماع على أن ما خرج من السبيل النجس لقلت إن دم الاستحاضة طاهر لقوله إنما ذلك دم عرق، لكني لا أتجاسر على هذا. نعم. فإنه كم عشان يجيب؟ لا أوقف وقف. فإنه رجس، نوجهه أن هذا دم الحيوان، والحيوان ميتته نجسة، الحيوان ميتته نجسة، وما أبين من حي فهو كميتته، فإذا كانت ميتة الحيوان نجسة كان دمه نجسا. ولذلك الآن لو أن إنسانا صاد سمكة من البحر وصار فيها دم وأصابه من دمها، هل هو نجس أو طاهر؟ طاهر، لأن الميتة ميتته طاهرة. نعم. شيخ الحديث: وكان يأمرني فأتزر فيباشرني. ما وصلناه، ما وصلناه. والله إذا ما رأى عرقها يا شيخ. ها؟ مستحارة، ما رأى مستحارة. إذا ما رأى عرقها يا شيخ، هل يجب عليه أن يتزر؟ لا. لا يجب. قلتم في السنة، في السنة أنه أمر أن تغتسل، وقلتم في الصحيح أنها كانت تغتسل اجتهاد منه. نعم. الاغتسال هذا عند كل صلاة وهي مستحاضة، ما عند قطع الدم، ولكنه لا يجب. يستحب ولا يجب، على الاستحباب. مش ضرورة يعني، ما معهم غيرها، يعني ما معهم غيرها. طيب، من قال انه ليس معهم غيرها؟ الا يمكن ان يضعوا الرداء ويبقى في الازار؟ نعم. فليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لله الصلاه قدر ايام التي كنت تحيضين فيها. ألا يمكن أن نأخذ منه دليل على أن السائلة كانت معتادة؟ على إيش؟ أن السائلة كانت معتادة. إلا لكن هذا واضح قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها واضح المعتادة. نعم. شيخ حديث من حبيبة أنك تحيض 7 سنين. شيخ الآن لم يتفهم المسألة هذا قبل 7 سنين وبعد 7 سنين. كيف؟ شوي شوي علشان. شيخ حديث عائشة عن أم حبيبة أنها تحيض 7 سنين. نعم. فسألت لم يتفهم فأمرت تغتسل وكانت تغتسل كل صلاة. زين. فشيخ الآن قلنا أن سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد 7 سنين من الاتحاضة أم قبل 7 سنين؟ بينا هذا. ها؟ كان قلنا شيخ ان سالت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك 7 سنين كانت تغتسل. لا بينا هذا وقلنا ان الفاء لو اخذنا بظاهرها لكانت لم تسال الا بعد 7 سنين وليس كذلك. وقلنا ان الفاء هنا لايش؟ للاستئناف. اي نعم. نعم. ها؟ هل يجوز دخول المراه الحائضه للمسجد؟ يعني انا فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم يعني أمر لعائشة يعني أن تأتي من المسجد بالخمرة. هل يجوز دخول المرأة الحائض إلى المسجد؟ أي نعم يجوز للحائض أن تدخل المسجد مارة به لا ماكثة فيه. عرفت؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن يوم العيد لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلنا المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، لأنه إذا منعها من مصلى العيد مع أن الصلاة فيه مرتين في السنة أو إذا حصل استسقاء، فالمسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس من باب أولى. ويحمل حديث الخمرة على المرور، فهمت؟ كما قلنا في الجنوب يمر بالمسجد لكن لا ينكث فيه إلا بوضوء. وهنا سؤال أسألك أنت، ما هي الخمرة؟ يغطى به شيء، يغطى به الرأس؟ لا. وأنا ظننت أن كثيرا منا لنا لا يفهم. بن عوض؟ نعم. ها؟ الخمرة هي عبارة عن سجادة صغيرة قدر الوجه من فوق النخل أو كذا يضع جبهته عليها عند السجود. أحسنت. أردت كلامه؟ طيب الطاهر جيب لي المروحة. شفت هذه من خص النخل، لكن الخمرة أكبر من هذا، تتسع للوجه واليدين في السجود، يستعملونها للسجود عليه. عرفت؟ بارك الله فيك. طيب انتهى الوقت. أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة بنت عبد الله قالت زعلت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية عنك؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا ما يدل على أنه يجوز للرجل أن يغتسل وزوجته عاريين من إناء واحد. قل الأخ ما حرص. طيب رحمك الله. بن عوض يلا. عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من حنان. نعم أحسنت. وجه الدلالة؟ وجه الدلالة يعني أنها أخبرت أنها تغتسل بها والنبي صلى الله عليه وسلم من حنان. هذا سياق الدليل على وجه ثاني، لكن ما وجه الدلالة؟ أن لنا في رسول الله. طيب لو قال قائل هذا خاص به، لا خصوصية حتى يتكلم. أحسنت، لاحظوا أن هذه قاعدة يتخذها بعض الناس إذا عجز عن الجواب قال هذا خاص به. نقول الأصل عدم الخصوصية، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأنه لو أراد الخصوصية لبين لما قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وش قال في الآخر؟ خالصة لك من دون المؤمنين. ولما زوج زينب بنت جحش امرأة ابنه بالتبني لما زوجه إياها قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فدل هذا على أن ما ثبت للرسول ثبت للأمة إلا بدليل. طيب هل الأفضل أن يغتسل كل واحد على حدة أو أن يجتمع جميعا؟ الدليل جميعا، لا يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. هذا سنة قولية، والسنة الفعلية فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة. قالت وكان يأمرني، هذا مبتدأ درس، قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني، تعني نفسه، فأتزر أي ألبس إزارا، فيباشرني وأنا حائض. يباشرني يعني مباشر جماع وأنا حائض، لكن لا يجامع عليه الصلاة والسلام. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يخرج رأسه إلي وهو معتكف، إذن من أين يخرجه؟ من المسجد وهو معتكف. والجملة هذه حالية، حال من الفاعل في يخرج، فأغسله وأنا حائض، أغسل رأسه، تغسل رأسه وهي حائض. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها جواز تصفيح الإنسان بما يستحي منه نشرا للعلم. من يؤخذ؟ من كل الجمل الثلاث، من أغتسل ورسول الله من إن واحد، يأمرني فأتزل، يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسل وأنا حائض. فمتى كان في التصريح بما يستحى منه نشر للعلم كان أمرا مطلوبا، وهذا يدخل تحت قوله إن الله لا يستحي من الحق. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد، لقولها رضي الله عنها من إناء واحد. ومنها جواز نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته ونظر المرأة إلى جميع بدن زوجها، لأنه يلزم من كونهما عاريين إيش؟ أن ينظر أحدهما إلى الآخر، وهو يدل على ضعف حديث عائشة ما رأيته منه وما رآه مني، يعني الفرج. ومن فوائد هذا الحديث أن غمس الجنب يده للاغتسال لا ينقص الماء ولا يجعله طاهرا غير مطهر كما قاله بعض العلماء، لقولها من إناء واحد، وفي لفظ نغترف منه جميعا، نغترف منه جميعا. ولكن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه قبل أن يدخلهما الإناء، لأنهما آلة الغرف. تمعنا؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يباشر زوجته وهي حائض، لقوله وكان يأمرني فأبتزر فيباشرني وأنا حائض. ومنها أنه ينبغي له عند مباشرته وهي حائض أن يأمرها بالاتزار، أي بأن تلبس إزارا. لماذا؟ لئلا يرى منها ما تتقزز نفسه منه، فإنها إذا كانت حائضا يخرج الدم منها. ومعلوم أنه إذا رأى الدم يخرج من الفرج فسوف يتقزز، وربما يتكره أن يجامعها إذا طهرت. فكان هذا فيه إشارة إلى أن يتوقى الإنسان كل شيء يوجب تقزز النفوس منه. وهذه فائدة جديدة، أنه ينبغي الإنسان أن يتجنب كل شيء إيش يوجب أن يتقزز الناس منه ويكرهوه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي عارية. من أين من أنه كان يأمر بالابتزار إذا كانت حائضا، فدل هذا على أن الأصل خلاف ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز استمتاع الرجل من الحائض بما دون الفرج، لقولها يأمرني فأتزل فيباشرون. وهذا يدل على أن المباشرة كانت من تحت الإزار لكنها بدون جماع. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخراج المعتكف جزءا من بدنه، لقولها يخرج إلي رأسه وهو معتكف. ولا فرق بين أن يكون الرأس أو اليد أو القدمين، مثل أن يضطجع ويخرج قدميه من المسجد أو رأسه أو يديه مثلا يتناول شيء من خارج المسجد، فإن هذا لا يعد خروجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ومن فوائد هذا الحديث جواز تنظف المعتكف، لقولها يخرج إلي رأسه إيش فأغسله تنظيفا. وعلى هذا فنقول إن النظافة أمر مطلوب سواء كان الإنسان معتكفا أم غير معتكف. وأما الوساخة وعدم الإنسان عدم مبالاة الإنسان بنفسه فهذا لا ينبغي، لأنك أنت وإن تحملته فإن غيرك لا يتحمله، فالنظافة أمر مطلوب. ولذلك يفعل الإنسان الشيء الذي يستقدره من غيره استقدارا عظيما. تجد الإنسان في الاستنجاء مثلا وش يباشر؟ يباشر النجاسة ولا يرى في هذا شيئا، لكن لو كان من غيره لاستقدر هذا. فلا تقس الناس بنفسك، بل قس نفسك بالناس فيما يتعلق بمواجهة الناس. ومن فوائد هذا الحديث طهارة بدن الحائض، طهارة بدن الحائض. من أين تؤخذ يا إيه؟ نعم. لا أحسن، أنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهذا يدل على أن بدن الحائض طاهر. واضح؟ وبه نعرف معنى قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أن المراد بذلك الجماع ليس القرب مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاعتكاف، لقولها وهو معتكف. ولكن ما هو الاعتكاف المشروع؟ الاعتكاف المشروع ما كان في العشر الأواخر من رمضان، وما عدا ذلك فليس هناك اعتكاف مشروع. يعني لا يطلب منا أن نعتكف في أي ساعة شئنا، بل المطلوب أن يكون اعتكافنا في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر. ولهذا اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول من رمضان، ثم تحري ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم أوحي إليها أنها في العشر الأواخر من رمضان، فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان فقط. فانظر كيف تنقل الرسول عليه الصلاة والسلام من الأول، من العشر الأول إلى الأوسط إلى الأخير، ولم يعد مرة أخرى إلى الاعتكاف في العشر الأول أو الأوسط، مع أن من عادته أنه إذا عمل عملا إيش أثبته عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان عمله وهو الاعتكاف تحريا لليلة القدر وتبين أن ليلة القدر ليست في الأول ولا في الأوسط لم يعد إليه بعد ذلك. وبهذا نعرف أن من قال من العلماء ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه أن هذا قول خطأ، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندب الناس إلى أن يتقدموا يوم الجمعة، قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وسيبقى الإنسان خمس ساعات أو أكثر في المسجد، ولم يقل ومن تقدم فلن والاعتكاف. ولو كان هذا مشروعا ما أخفاه الرسول عن أمته لبينه لهم. فما يوجد في بعض كتب الفقهاء رحمهم الله أو كتب العباد من أنه ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه فهو خطأ، بل هو كما قلت لكم إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن هذا الأمر وجد سبب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة يبكرون في الجمعة ويأتون قبل أن تقام الصلاة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يقول نويت الاعتكاف مدة لبثي في المسجد، ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه. طيب، فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعمر أن يعتكف في غير رمضان حين قال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. نعم، وسأله رجل فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال هل فيها وثن من أثان الجاهلية يعبد؟ قال لا، فأذن له. فهذا الحديث إن صح يدل على تعيين الأماكن للذبح وإن لم تكن مكة، ويدل أيضا على أنه يعتكف في غير رمضان. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن عمر نذر، والنذر يجب الوفاء به، بخلاف الذي يريد أن يعتكف ابتداء. ثانيا أن الرسول أذن له إذن إباحة وليس إذن مشروعية، والرسول عليه الصلاة والسلام قد يأذن بالشيء إذن إباحة لا إذن مشروعية، فلا يكون مشروعا للأمة، لكن لو فعله الإنسان لم يبدع. ولنا على ذلك أمثلة، منها أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقول هو الله أحد، كلما قرأ في الصلاة ختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا للمدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال أخبروه أن الله يحب. فهل يشرع لنا أن نختم قراءة الصلاة بقول هو الله أحد؟ الجواب خفيف شوي، الجواب لا يشرع. ليش؟ لأن نبينا وهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، لكن اجتهد بعض الصحابة ففعل فلم ينكر عليه. ثانيا، جاءه سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان عنده مخراف، يعني بستان يخرف نخل، فقال إني أريد أن أتصدق به لأمي وهي ميتة، فأذن له. هل نقول إنه يسن للإنسان أن يفعل ذلك ويوقف البساتين لأمه وأبيه؟ لا، لكن لو فعل لا ننكر عليه. والدليل على أنه لا يسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأمته اجعلوا من بساتينكم لأمواتكم، بل قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح إيش يدعو له لم يقل يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يصلي عنه. والحاصل أن نعود الأول أن إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره لا يدل على المشروعية، ونحن نقول إن الاعتكاف المشروع هو ما كان في العشر الأواخر من رمضان. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف عشرة أيام من شوال في عام من الأعوام؟ قلنا بلى، لكن هذا كان قضاء، كان قضاء. كيف كان قضاء؟ هو أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات يوم وأظن أول يوم من العشر وجد أخبية في المسجد، يعني خيمة صغيرة بقدر الإنسان، فقال ما هذا؟ لفلانة من زوجاته، فجاءت امرأة أخرى وضربت، ثم أمر بأن تنقض هذه الخيام، هذه الأخبية، أمر بنقضها وترك الاعتكاف تلك السنة. وقال آل بر يردنا، يعني رسول فهم من زوجاته أنهن أرادن غيره والمنافسة، قال آل بر أرادنا، ثم أمر بالأخبية فنقضت، ثم ترك الاعتكاف تلك السنة، ولما تركه قضاه من شوال قضاء، كما يقضى الوتر إذا فات فيقضى في النهار، وإلا لم يفعله الرسول ابتداء فيعتكف في غير رمضان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يتكئ يعني يعتمد على يده، في حجرها أو حجرها يجول الوجهان، يعني بين فخذيها وصدرها. وأنا حائض جملة حالية من الياء في قوله حجري فيقرأ القرآن، يعني ولا يمنعه عن القراءة كون حائضا. ففي هذا دليل على جواز استماع الحائض لقراءة القرآن، لأنها سوف تستمع بلا شك. وفيها أيضا دليل على أن بدن الحائض طاهر، لأنه لو كان نجسا لكان قذرا، ولو كان قذرا لم يكن من الأدب أن يقرأ فيه القرآن. فإن قال قائل وهل تقرأ القرآن؟ يعني استماع الحائض للقرآن جائز لا إشكال فيه، لكن هل تقرأ القرآن؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة صريحة، وإذا لم يكن فيه سنة صحيحة صريحة فالأصل الجواز، الأصل الجواز. ولو كان قراءة الحائض القرآن محرمة لكان هذا مما تعم البلوى به وتتوافر الدواعي على نقله، ولما لم ينقل إلا بأحاديث ضعيفة أو صحيحة غير صريحة كان الأصل الجواز. والعلماء في ذلك مختلفون على ثلاث أقوال: الأول المنع مطلقا، والثاني الجواز مطلقا، والثالث المنع إلا لحاجة. الحاجة مثل أن تخشى نسيانه، أو أن تقرأ الأوراد القرآنية في الصباح والمساء، أو أن تتعلم القرآن، أو أن تعلم القرآن، المهم إذا كان حاجة فلا بأس، وإلا فلا تقرأ. وهذا القول هو الذي نفتي به وهو الأقرب، أن يقال الحائض تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة. فالمعلمة إذا كانت حائضا هل تعلم الفتيات؟ تقرأ القرآن. ليش؟ هذا حاجة أو مصلحة. كذلك أيضا إذا أرادت تقرأ آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد تورد بهن على نفسها فهذا أيضا جائز، لأن هذا حاجة. كذلك إذا أرادت أن تتعلم هي كفتاة عليها درس قرآن وتريد أن تقرأ للتعلم فهذا أيضا لا بأس به. ومن فوائد الحديث بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله حيث يتكي بحجره ويقرأ القرآن، وهذا لا شك أنه تواضع وتنازل مع الأهل ويوجب إيش؟ المحبة والإلفة وعدم الكلفة. ويا ليتنا نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا في هذه الأخلاق الفاضلة الطيبة. لكن الواحد ما يعرف يضاجع امرأته إلا بالفراش، غير هذا ما يمكن يقربها ولا تقرب، كأنها أجنبية نسأل الله السلامة، وهذا لا ينبغي. كلما حصل تقارب بين الزوجين فهو أحسن لما في ذلك من الإلفة والحياة السعيدة وعدم التفرقة. الآن ولله الله المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الخلق الأكمل. لو أن رئيس الدولة الملكة ورئيس الوزراء أو غيره يعني جلس إلى امرأته واتكى على في حجرها، في ظني أن الناس سيعيبونه، ولكن من عابه فهو المعيب في الواقع. هذا من خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. والظاهر أيضا بالتأكيد أن الرسول ما كان يفعل هذا أمام الناس، لكن فيما بينه وبين أهله. وعن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال بمعنى ما شاء، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وهذا إشكال وارد، لأن الصوم عبادة والصلاة عبادة، والصلاة أوكد من الصوم، فلماذا لا تقضي الصلاة وهي تقضي الصوم؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ أولا أريد إعراب هذه الجملة، أحرورية أنت؟ اثنين ثلاثة يلا، أي وش اللي مبتدأ؟ كل الجملة مبتدأ، حرورية مبتدأ، وأنت خبر مقدم، وأنت اترك هالهمزة، أنا أقول أنت مبتدأ مؤخر. طيب هذا قول أنت فاعل سد مسد الخبر، أسمعك؟ ها؟ قل نعم ولا لا؟ طيب نعم، الوجهان جائزة، الوجهان جائزة، يجوز أن تقول حرورية مبتدأ وأنت فاعل أغنى عن الخبر، ويجوز أن تقول حرورية خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر. طيب لو قلت أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، أيجوز الوجهان بن عوض؟ لا على طول. ليش؟ لا يجوز، لأنه لم يكن هنا تطابق. أي لم يكن تطابق، أحسنت. طيب إذا نعرف قائم، ماذا نعرف قائم؟ خبر مقدم، لأنه مطابق للزيدان. كيف تقولها؟ خبر مقدم وزيدان مبتدأ مؤخر. سبحان الله، العجيب أنك أنت تعرف ما ترى أنه باطل. طيب لا ما هو بإذن، راحت عنك. نعم. طيب مبتدأ وزيداني فاعل سد مسد الخبر. فاعل سد مسد الخبر. طيب هل يجوز أن نجعل قائم خبر مقدم؟ لماذا؟ لعدم التطابق، كما قال من أعربه على خلاف ما قال. نعم. طيب صحيح. طيب أقائمان الرجلان هنا يجوز حالين، يجوز وجهان، ما هما أقائمان الرجلان؟ إما أن يعتبر قائمان مبتدأ أو خبر. قائمان مبتدأ، والرجلان؟ والرجلان خبر. خبر. نعم. طيب هذه واحدة. أو إنه يعتبر. هل يكون الوصف هو المبتدأ والجامد هو الخبر؟ تطابق في غير المفرد يجوز. وش يجوز؟ جزء الوجهان، يعني يقدم الخبر او يؤخر. والتطابق في المفرد لا يجوز الوجهان. سبحان الله، يعني الإنسان مع طول المدة ينسى. يلا يا حي. نعم، القائمان الزيداني. نعم. إنهم هذا يا القائمان خبر مقدم. يجوز المشان أو لا؟ لا لا ما يجوز. وش ليه؟ أنا بمالك قال يعني والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد تبقى استقر. هنا يعني استقر تبقى في سوى الإفراد. ماذا تعرف قائمان؟ قائمان خبر، قائمان خبر مقدم وزيدان مبتدا مؤخر. طيب، ولا يجوز الوجه الثاني؟ نعم لا يجوز الا على لغه اكله البراغيث. اكلون البراغيث يجوزون ان تلحق علامه الجمع والتثنيه ما كان عاملا. على كل حال البحث في هذا في النحو، في النحو، لكن قصدي ان احروريه انت يجوز فيه الوجهان، أن تكون حرورية خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر، أو حرورية مبتدا وأنت فاعل أغنى عن الخبر. إذا قلت أحجر أنت، أحجر أنت، قل أي، هل يجوز الوجهان؟ تأكد، متأكد؟ لا لا، قياس مع الفارق هذا. ها يجوز. وإذا قلنا لماذا، ستقول إنه تعبد، ما دام بطل القياس يعني تعبد. طيب قل وش اللي ما يجوز؟ ما يجوز شيء نبات. طيب الآن أحجر أنت، اي وش تقول حجر؟ خبر مقدم. نعم. انت مبتدا. ولا يجوز ان نجعل حجر مبتدا وانت سد مبتدا خبر؟ لا، لانه هذا لانه جامد. صحيح، والجامد لا يمكن ان يرفع الفاعل. انتبه لهذه النقطه. اقائم انت يجوز الوجهان، احجر انت لا يجوز الا وجه واحد. والسبب أن قائم أنت وصف يعمل عمل فعل، وحجر اسم جامد ما يعمل عمل فعل. لا ما هم مع إن شاء الله. حجر علم على بعض الأشخاص. إيش؟ يعني ابن حجر قصدك؟ إيه الحافظ ابن حجر، لكن ليس المراد هذا. لو قلنا أحجر أنت يعني أنت جد أحمد بن علي بن حجر، ما قصدنا هذا. لا ما المهم شو، إذا كان الأول جامد لم امتنع أن يكون مبتدا وما بعده فاعل أو نائب فاعل. هنا هنا ولا صدق ولا بد يسبق بهمزة السماء. شيخ بارك الله فيكم، إن الله لا يستحي من الحق. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يباشر أو مشروعية مباشرة المرأة، هل يحصل فيه إنزال؟ وما مدى صحة قول الفقهاء أن الرجل ينزل في يد المرأة؟ إيش؟ يقول بعض الفقهاء أن إذا أنزل الرجل ومنه ذكروا أنزل في يد المرأة من مجبات الغسل. نعم، معلوم إذا حصل الإنسان بالمباشرة أو بالتذكر وجب الغسل. متى حصل الإنسان بشهوة على أي وجه كان يجب الغسل. جواز مباشرة الحائط. طيب. يتعمد الإنسان إنزال أم لا؟ إيه معلوم، يقضي شهوته. ها؟ له ذلك. له ذلك. طيب وهل له الإنزال في وله أن يستمني في يد امرأته. نعم. نعم. انتهى. خلع عندما أشار قبل أن تقول انتهى. الصحيح أن مس المصحف لا يجوز إلا لطاهر، في حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، لكن يجوز مسه من وراء حائل وهذا ليس بمس. ها؟ تلبس قفازين ما مشكلة. ها؟ تلبس حين وهي تعلم في الفصل ولو في الفصل. طيب تحط منديل بينها وبين المصحف. اي نعم نعم يقول حجاج انتهى الوقت وصاحب التوحيد من النصوص حديث او آية إيه؟ فيستنبطون من فوائد ويعدون مثلا فوائد كثيرة جدا. نعم. يعني مثلا ممكن وكان بالإمكان مثلا إجمال ثلاث فوائد أو أربع في كلمة واحدة أو في فائدة واحدة. إيه؟ هل الأحسن تفصيل أم يعني إجمال مثلا يتكلم عن بس وش مثل إيش؟ مثل حديث اللي مر معنا الشيخ. إيه؟ مثل في مثلا شيء كنت اغتسل انا رسول الله انه ينبغي ان يامرها بالاتزار لان يرى منها ما يتقزز من نفسه. السابع انه ينبغي الانسان يتجنب كل ما يجب ان يتقزز الانسان منه. اي تفصل لا ما إيه تفصل الاحسن يعني. اي نعم لان الثانيه عن وهي مبنيه على الاولى. طيب شيخ ما يكتب الاولى ولا قد تدخل فيها وش الناس؟ أقول هما قلنا لئلا تتغذى نفسه ينبني على هذا الفائدة اللي بعدها. ها؟ لطف الدين. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن عياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي يحرم على الزوج إذا كانت امرأته حائضا من الاستمتاع بها؟ الجماع. الدليل السيدة من جيتها جبتها الباشر أم عائشة رضي الله عنها. نعم. عليها و... يأمرها فتتزر هي بنفسها مو يضع الإزار هو يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. تمام. وفي أيضا حديث صريح في هذا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب هل بدن الحائض نجس يحيى؟ ها؟ الدليل عائشة رضي الله عنها يعني يغسل تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إليها وهو معتكف فتغسله وهي حائض. ولو كانت نجس البدن ما ازداد رأسه من غسلها إلا نجاسة. تمام. طيب هل مر علينا أن الرجل يستخدم زوجته فيما جرت به العادة؟ الأخ إيه؟ ها؟ هل أقول هل مر علينا أن للزوج أن يستخدم زوجته فيما جرت به العادة؟ ها؟ في أي حديث؟ كيف؟ الاتصال؟ لا. لا. لأنه كان يخرج رأسه إليها فترجع وتغسل. هذا وإن كان ليس بصريح لكن فيه دليل على أن الرجل يستخدم زوجته فيما جرت به العادة. عبد الله بن عوض. فيما مر بنا أنها كانت يعني تغسل المنية من ثوب رسول الله. لا قصدنا بالقراءة غريبة يعني. نعم. هل يجوز للحائض أن تستمع إلى قراءة القرآن؟ سأل إلى قراءة القرآن وهي حائض. أسألك هل يجوز أم لا؟ يجوز. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. طيب وأنا طيب بارك الله فيك. سؤال معاذة عائشة رضي الله عنها هل هو سؤال استعلام أو اعتراض؟ الأخ هنا الدليل من نفس الحديث عندما قال لا أحرمية أنت قالت لا إنما أسلم. تمام بارك الله فيك. نأخذ هذا الحديث لأننا لم نشرحه بالأمس عن معاذة رضي الله عنها عن معاذة وهي من التابعين أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بال بمعنى شأن، يعني لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت، وسبق لنا إعراب هذه الجملة وتعرضنا إلى أمثلة أخرى، والحرورية نسبة إلى حرورة موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه الخوارج لقتال علي بن أبي طالب، والخوارج قوم متشددون في الدين ظاهرا ولكن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم نسأل الله العافية، لكن عندهم شدة وعنف ويرون أن من ليس على طريقتهم فإنه كافر، فكفروا المسلمين وسلوا السيوف عليهم ولم يقاتلوا المشركين لكن سلطوا على المسلمين نعوذ بالله لأنهم يرونهم كفارا، لكن هؤلاء الخوارج وإن أحسنوا الصلاة والقراءة وأكثروا من الصوم يقول فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم وإنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء كانوا بالأول مع علي بن أبي طالب على معاوية يقاتلون معه، ثم لما مال علي بن أبي طالب إلى الصلح مع معاوية وتم الصلح أنكروا الصلح وخرجوا على علي بن أبي طالب وقالوا إنك حكمت آراء الرجال في شريعة الله، ثم قاتلوا، لكن كانت العاقبة لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان من مذهبهم وتشديدهم في دين الله أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصيام، وقاسوا ذلك في مقابلة النص، قالوا إذا كانت تقضي الصوم وهو أدنى فرضية من الصلاة فالصلاة من باب أولى، واشتهر هذا عنه، ولهذا سألت عائشة أحرورية أنت؟ فقلت تقوله معاذة لست بحرورية ولكني أسأل. فسؤاله الآن سؤال استعلام واستبيان. أجابت عائشة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أجابت بالنص والشرع، ومعلوم أن النص والشرع فوق كل شيء، فوق كل شيء وفوق النظر والعقل، لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا قيل له هذا حكم الله ورسوله خلاص لا يريد شيء وراء ذلك لأنه يتعبد لله عز وجل، فإذا كان هذا شرع الله فإنه لا يريد غيره، وإذا وقع في نفسك شك فاتهم نفسك، إذا وقع في نفسك شك مما قضى الله ورسوله فاتهم نفسك فإن إيمانك ضعيف، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن بماذا نجيب من سأل عن الحكمة في شيء من الشرع؟ بماذا؟ بأن هذا قضاء الله ورسوله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرطه أوثق. لكن هل يجوز أن نتطلب زيادة على ذلك من أجل الطمأنينة؟ نعم، لا بأس أن نتطلب زيادة على ذلك من أجل الطمأنينة. وإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب ما يطمئن به قلبه في الأمور القدرية وهي أحياء الموتى، فلا حرج على الإنسان أن يطلب ما يطمئن به قلبه في الأمور الشرعية. لكن الأمور الشرعية يجب أن تكون أقوى استسلاما. فإن فتح الله عليك بالحكمة وعرفتها واطمأننت إليها، فإن ذلك يزيدك وثوقا بالشريعة، وأن الشريعة لا تأتي إلا بخير وبما يوافق المصالح. وإن لم يفتح عليك بالحكمة فقل: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وانقياد الإنسان لما لا يعلم حكمته أشد تعبدا وتذللا مما ينقاد له إذا عرف وجهة شرعه، لأن الأول يكون تعبدا محضا ليس للعقل فيه مجال، والثاني يكون تعبدا مع دخول العقل فيه. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة الآن؟ ما دمنا نقول إنه لا حرج أن يستبين الإنسان الحكمة مما شرع ليزداد طمأنينة وثقة بالشريعة، قلنا الحكمة في هذا من وجهين. الوجه الأول أن الصلاة تتتابع كل يوم، فإذا فقدتها المرأة الحائض في أيام قليلة بالنسبة للزمن العام فإنها تعوض عن ذلك بما يكون في زمن الطهر. أما الصوم فإنه لا يأتي في السنة إلا إيش؟ مرة واحدة، فإذا فقدته في أيام عادتها اختل هذا الشهر اختلالا كبيرا. إذا قدرنا أن عادتها 7 أيام معناه ربع الشهر يذهب عليها. الوجه الثاني أنه لو قيل بوجوب قضاء الصلاة لكان في ذلك مشقة عظيمة، إذ سيكون عليها أن تصلي مرتين في 7 أيام من الشهر، لأن الغالب أن الحيض 7 أيام. فإذا قلنا بقضائها بالإضافة إلى أداء الصلاة الحاضرة صارت ستصلي مرتين في 7 أيام من الشهر، وفي هذا مشقة. هذا ما يظهر من النظر، وقد يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها. من فوائد هذا الحديث حرص السلف الصالح على معرفة الشريعة وأسرارها، لأن معاذة سألت عائشة رضي الله عنها عن الحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة مع أنها امرأة، وهذا يدل على أن السلف رجالهم ونساءهم كلهم يريدون العلم، يطلبون العلم، يبحثون عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الحائض تقضي الصوم وأنها لا تقضي الصلاة، لأن عائشة أقرت معاذة عن هذا السؤال. ومن فوائد هذا الحديث أن كل ما قضى به الشرع فهو حكمة، وعلى هذا فيكفي إقناع المرء بذكر أن هذا حكم الله ورسوله. وجه ذلك أن عائشة أجابت بأن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بحكم الله ورسوله حكمة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يجيب بما لا مجال للمنازعة فيه، وأن يتجنب الأشياء التي يمكن أن يكون فيها منازعة. وجه ابن عوف أحسن، يعني أجابت بالنص الذي ليس فيه منازعة بالنسبة للمؤمن، لأن بعض العلل التي يلتمسها الإنسان من النص من الحكم قد يكون في منازعة، ثم إذا نقضها المناظر ضعف جانب صاحب الشريعة، لكن النص ما في منازعة إذا ثبت. فينبغي الإنسان عند المناظرة التقدم، لا تدعوا فرجة أمامكم يا أخي. النص لا يمكن أن ينازع فيه. ويدل لهذا أي لكون المناظر يسلك طريقا لا يمكن المنازع فيه أن إبراهيم لما حاجه الرجل وقال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فعدل عن معارضته في قوله أنا أحيي وأميت، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، حينئذ رحمك الله بهت الذي كفر. لكن لو نازعه وقال أنت لا تحيي ولا تميت، لأن كون الرجل يأتي إليك مستحقا للقتل فترفعه عنه ليس هذا إحياء منك، ولكنه استبقاء حياة خلق الله عز وجل. ولو أتي إليه بالرجل ليس عليه ذنب فقتله، فهذا فإن خروج الروح بالقتل ليس منك أنت. يعني يمكن لإبراهيم أن يجادل بهذا، لكنه عدل عن هذا الذي يمكن يكون في منازعة إلى شيء واضح. وهكذا ينبغي لكم في المناظرة إذا ناظركم أحد أن لا تتبعوا ما يمكن أن ينازعكم فيه، لأنه إذا نازعكم ثم غلبكم في المنازعة ضعف جانبكم، مع أن لديكم دليلا أقوى من هذا الذي أجبتم به لا يمكنه أن ينازع فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، لقولها فنؤمر ولا نؤمر، وهذه مسألة خلافية مر علينا ذكر اختلاف العلماء فيها. ثم قال المؤلف كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، اعلم أن المؤلفين رحمه الله يعنونون بكتاب وباب وفصل وتتمة وتنبيه. كم هذه من عنوان؟ كم؟ سؤال لك. ستة عدة. لا، ابدأ بالأكبر. كتاب. نعم. نعم. تتمة. ثم تنبيه. طلع لنا السادس. لازم. خمسة. طيب. الكتاب يعنونه به عن الجنس، والباب عن النوع، والفصل عن الآحاد، والتتمة عن بقية لا علاقة لها في الموضوع، والتنبيه خوف الخطأ في الفهم. وهذه تجدونها في الكتب المؤلفة. الصلاة جنس ولا نوع؟ عجيب يا جماعة، جنس يدخل فيها أنواع، يدخل فيها الفرائض والنوافل، الكسوف، الاستسقاء، الجمعة وما أشبه ذلك، فهو ترجمة لجنس من العلوم يدخل تحته أنواع. الصلاة قالوا إنها في اللغة الدعاء، لقوله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. انتبه، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هكذا يجب أن يكون تعريفها. بينما نرى بعض المعرفين لها يقولون هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا قاصر، بل نقول هي عبادة. يجب أن نقرن كل التعريفات الشرعية إذا كانت من العبادات

له إذا يتعلم أنه سيزول فينتظر. قد يكون وجوبا وقد يكون غير وجوب، في بعضها وجوب بعضها غير وجوب. تعالوا انتهى. طيب افضليه ايش؟ افضليه الزمان تقدم على افضليه المكان في صلاه العشاء. اي نعم، تقدم ما لم يكن مراعاه المكان واجبه كالصلاه في المسجد جماعه فيؤخر الانسان عشان حضور الجماعه. ان كان الف صلاه. نعم، كان صلاة المسجد ألف صلاة. أي نعم، فيصلي في البيت ولا يصلي في المسجد. رحمه الله تعالى. أنا عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها في باب المواقيت من كتاب الصلاة. أنا عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من الفجر. عندي يشهد فتشهد معه بالتاء عندك؟ نعم عندنا بالياء. ها؟ عندنا بالياء. عندنا بالياء. نعم. فيشهد معه نساء من المؤمنات متلففات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن. من المؤمنات؟ من المؤمنات بمروطهن متلففات بمروطهن. متلففات؟ يشهدن من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الصلاة لها مواقيت وأنها خمسة مواقيت. نعم، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فالفجر من إلى من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. أحسنت. الظهر خطأ. خطأ. من الزوال. نعم. إلى وقت العصر هو إلى حجد. إلى أن يرى الظل المثنى. إلى أن يرى الظل المثنى. من اللي يراه؟ إلى الراعي. إيه وش معنى يرى الظل مثلي؟ يعني يرى الظل مثل يعني متساويات بين الشيء واليد. المثلي يعني أكثر من مرتين. لا. ها. مثلا أنا إذا وضعت العصا. لا أترك التمثيل. لكن شرح العبارة إلى أن يرى الظل مثليه يعني إلى أن يكون الظل كثر مرتين. لا. هذا مثلي. لا. أنا. أن يرى الظل. يعني مثل يعني مثل الشخص نفسه أو الشخص. يعني مثل ولا مثلين؟ المهم مثل ولا مثلين؟ مثل هذا الشيء. يعني مثل واحد. مثل واحد. طيب من أين يبتدئ؟ لا قصدي الظل. هل نبدأ الظل من أصل هذا الشيء القائم؟ يعني من أصله أو من ماذا؟ من أصله. من أصله. إلى أن يصير مثله. طيب خطأ. أحسنت. من بعد في الزواج. شمس سعد. يعني مثل الشمس الآن لا بد يكون ظل قبل أن تزول. لا بد يكون ظل خصوصا في أيام الشتاء. نبدأ من الزوال. من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله وحينئذ ينتهي وقت الظهر. إذا وضعت عصا صار له ظل ثم يبدأ ينقص الظل إلى آخر نقطة ثم يبدأ بالزيادة. بدأته بالزيادة يعني أن الشمس زالت. احسب من بدايته من الزيادة